السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأسعد الله مساءكم وحياكم وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا وثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرق معصوما. وصلنا إلى سورة الشرح، والبعض سميه سورة الانشراح، والبعض سميه سورة ألم نشرح. على كل حال، يعني كلها تدل على مسمى واحد، وهي السورة مكية كأخواتها في جزء عمه. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه السورة لها ارتباط بالسورة التي سبقتها، وهي سورة الضحى. سورة الضحى في ختامها الله تبارك وتعالى امتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه السورة جاءت تفصيلا لما سبق في السورة التي سبقتها، تفصل، فيذكر الله له يعني كيف من عليه بالمنن العظيمة سبحانه وتعالى، فقال: ألم نشرح لك صدرك. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن سورة الشرح وسورة الضحى سورة واحدة، وبعضهم لا يفصل بينهم بالبسملة، ويرى أنهما واحدة، سورة واحدة، والصحيح أنهما سورتين، أنهما سورتان. لكن على كل حال، أو الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. هذا السؤال سؤال استفهام تقريري، يعني قد شرحنا لك صدرك. الله لا يستفهم ألم نشرح يريد الجواب نعم أو لا أبدا، وإنما هذا السؤال سؤال تقريري، كما تقول يا رجل ألم أكرمك، لا ينتظر منك إجابة أكرمتني أو لم تكرمني، وإنما يقررك بالإكرام، أي قد أكرمتك. وكذلك هنا في قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح، أي شرحنا لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني لقي من الأذى ما لقي صلى الله عليه وسلم من الكفار. الله سبحانه وتعالى يقول له: ألم نشرح لك صدرك، وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، أي وسننصرك وسنكون معك، لا تهتم يا محمد. فالله سبحانه وتعالى يسليه كأنه يقول له: أنا معك، فلا تبتئس ولا تحزن. كما قال الله تبارك: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. فالله تبارك وتعالى يسلي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الآيات: ألم نشرح لك صدرك. الشرح اختلف فيه أهل العلم، ما هو الشرح هنا؟ كيف شرح الله صدره؟ فقال بعض أهل العلم: شرح الصدر بأمر عملي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عند حليمة السعدية وفي سن الرضاع صلى الله عليه وسلم، بقي عند حليمة كما هو معلوم سنتين، ثم لما أتم السنتين أعادته حليمة إلى أمه، ثم استأذنتها أن يبقى عندها أيضا، يعني استأذنت حليمة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى عندها أيضا، لما رأت يعني من الخير عند قدوم هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه، فرد عند أمينة عند حليمة مرة ثانية، وبقي عندها سنتين أخريين صلوات ربي وسلامه عليه. في خلال هاتين السنتين، بينما كان يلعب مع الصبيان صلوات ربي وسلامه عليه، جاءه رجلان فيما يرى الصبيان وإلا ما هما ملكان، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم شق صدره وأخرج قلبه، وكان معهما طست من ذهب فيه ماء زمزم، فأخذ قلب النبي وغسله في ماء زمزم، فحشي حكمة وإيمانا، وطهر من كل غل وحسد وما في القلوب من الأمراض، ثم أعيد القلب مرة ثانية. فرجع الصبية يبكون عند حليمة قتل محمد قتل محمد. فجاءت حليمة تجري فرأت النبي وإذا هو ممتقع صلى الله عليه وسلم وجهه محمر خائف صلى الله عليه وسلم منتقع اللون. فنظرت صدف وإذا آثار الشق ظاهرة ولكن جسده كامل. فاحتفظت بها حليمة حتى أرجعته إلى أمه قالت هذا يكفي، فعادته إلى أمه صلوات ربي وسلامه. فقال بعض أهل العلم ألم نشرح، هذا هو الشرح، لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فشرح صدري وأخرج قلبي وغسله بماء زمزم وحوشي إيمانا وحكمة. قالوا إذن هذا هو الشرح، شيء عملي. وقال بعض أهل العلم الشرح هنا هو الانشراح، كما قال الله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال هذا هو الشرح. وجاء عن ابن عباس في البخاري رضي الله عنهما قال شرح الله صدره للإسلام، يعني شرحه للإسلام. إذن الشرح المعنوي المقصود بالشرح الشرح المعنوي، شرحه الله للإسلام. وقضية شرح الصدر من أهم الأمور التي يحتاجها العبد في حياته. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، ماذا قال؟ قال رب اشرح لي صدري، أول شيء قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. لكن أول شيء بدأ به ماذا؟ قال رب اشرح لي صدري. فمن السنة ومن الاستحباب أنك تدعو الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، تسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يشرح لك صدرك، تسأله هذا السؤال تقول رب اشرح لي صدري دائما، اسأل الله تبارك وتعالى. فإذا شرح الله صدرك سبحانه وتعالى وفقت إلى كل خير. فالقصد هنا قول الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك، قلنا يحتمل المعنى وكل المعنيين حق. نعم. قال ووضعنا عنك وزرك، وضعنا عنك مثل عكس وضعنا عليك، وضع عليك أي فوقك، وضع عنك أي أنزله عكس وضع عليك. إذا وضع عليك وضع عنك، إذا معنى حمل، إما حمل عليك وإما حمل عنك. قال ووضعنا عنك هنا إذا أزاله، فيه إزالة. ووضعنا عنك وزرك، الوزر هنا الوزر هو الشيء الثقيل، العبء. الوزر في اللغة هو الشيء الثقيل العبء. ومن ذلك يعني يكون الوزير هو الذي يحمل الأعباء، يعني يتحمل مشاغل ومشاكل الملك أو الرئيس أو كذا، عنده وزير زين. وإذا قال موسى عليه الصلاة والسلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، يعني يساعدني. فالوزير مأخوذ من حمل الوزر أي حمل الثقل، حمل الثقل. وقول الله تبارك وتعالى حتى تضع الحرب أوزارها أي أثقالها، فهذا الأصل في الوزر. أما الوزر في الشريعة في الاصطلاح فهو الإثم، كما قال الله تبارك وتعالى عفوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها أي إثمها وإثم من عمل بها. قال وضعنا عنك وزرك أي غفرنا لك خطاياك أو غفرنا لك ذنوبك أو حملنا عنك ما ثقل عليك، حملنا عنك ما ثقل عليك. الذي أنقض ظهرك، أنقض بمعنى أثقله، أنقض ظهرك أي أثقل ظهرك، أذاك أزعجك. وهنا قال أهل العلم فهل للأنبياء ذنوب بهذه الصورة فهي تثقل ظهورهم؟ قالوا نعم، لأن حسنات الأبرار هي سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهي ليس من حيث الأمر نفسه وإنما من حيث نظرتهم إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان يقول بلال بن سعد ماذا؟ كان يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، وهم يستكبرون على أنفسهم أي تقصير يقع منهم فيرونه أمرا عظيما في حق الله تبارك وتعالى، ورى أنهم قصروا وأهملوا وما شابه ذلك من الأمور، هذا لشدة خوفهم من الله تبارك وتعالى. إذا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذن هو ليس تقصيرا في حقيقته، ولكن هم يرونه تقصيرا ليزدادوا توبة وأوبة واجتهادا وعبادة لله تبارك وتعالى. قال ورفعنا لك ذكرك، إن شاء الله نتكلم في آخر السورة عن قضية الأنبياء هل يقع منهم معاصي أو لا. قال ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك أي أعلينا ذكرك، وهذا واقع الآن. أي إنسان يدخل في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأذان يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الإقامة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة لا تصح حتى يقول اللهم صل على محمد، السلام عليك أيها النبي. فالله تبارك رفع ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، ومن رفع ذكره اليوم أنه اسم محمد هو أكثر اسم على وجه الأرض اليوم، فهذا رفعة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رفع الله لذكره ما أوقعه في قلوب المؤمن محبة غير طبيعية لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه، يفدونه بأنفسهم وأهليهم وأولادهم وكل شيء صلوات ربي وسلامه عليه. وما يعني حدث من قبل عندما اعتدى بعض الفجرة الكفرة على ذات النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام السيء والقبيح، انظروا كيف انتفض المسلمون. حتى إنه حدثني أحد الإخوة يقول عن صديق له طبيب فلسطيني يعمل في تونس، فيقول هذا الطبيب يقول كان يعني عندي خفارة يعني يعمل يعني في آخر الليل، لكن يقول على الهاتف، أنا في بيتي لكن هاتفي مفتوح، متى ما اتصلوا بي يجب أن أذهب إلى المستشفى فورا. فيقول اتصلوا بي الساعة الواحدة ليلا، تعال بسرعة. فذهبت إلى المستشفى فإذا شجار وقع في حانة خمر والمتشاجرون سكارى، يقول